السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله تعالى أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. إزيكم يا شباب، عاملين إيه؟ كل عام وأنتم بخير. النهارده ان شاء الله لقاء جديد مع اسماء الله عز وجل ومع اسلوب حياه. زي ما اتعودنا مع كل اسم من اسماء الله عز وجل نخرج بمعنى، نرسم به اسلوب حياه، اسلوب حياه يرضي الله عز وجل، اسلوب حياه يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، اسلوب حياه نمشي به مع الناس، نتعامل به مع بعضنا البعض يرضي الله سبحانه وتعالى. اسم النهارده واسلوب النهارده اسم قوي جدا، اسم ومعنى كلنا محتاجينه، معنى من غيره الدنيا السماوات والأرض تفسد. من غير هذا المعنى مفيش حياة، من غير هذا المعنى تفسد السماوات والأرض، تضيع السماوات والأرض، تهلك السماوات والأرض. قبل ما نقول الاسم وقبل ما نقول المعنى واسلوب ونعرف اسلوبنا النهارده، موقف مهم جدا بيبين لك قد ايه المعنى ده مهم جدا جدا جدا. معنى انت لو اتحطيت فيه يا ترى هتختار ايه؟ معنى لو انت تعرضت له هيبقى حالك عامل ازاي؟ كان الأخنس ابن شريك كان مع أبو جهل، فكانوا يذهبون ليلا ليستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن. فمرة والثانية والثالثة فقالوا خلاص احنا ما عندناش نروح حتى لا نفسد، حتى لا يفسد قلوبنا وحتى لا يعني لا نرتد و فاتفقوا هما الاثنين على الا يذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم تاني مره اخرى. تمام. فبينما الاخنس كان مع ابو جهل بيساله بيقول له هل محمد صادق ام كاذب؟ مع كلامه ده في قوي. الاخنس بيسال ابو جهل بيقول له هل محمد صادق ولا كاذب؟ فقال أبو جهل ويحك، والله إن محمد لصادق، وما كذب محمد صلى الله عليه وسلم قط. المشكلة إن هم قريش تنازعت مع بنو عبد مناف الشرف، كان في سباق بينهم هما الاثنين، كانوا في سباق بين عبد مناف، بنو عبد مناف وبين قريش، دايما في سباق. فقال أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا وكنا كفرسي رهان، وكنا كفرسي رهان. قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك ذلك، فمتى ندرك ذلك؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. يعني أبو جهل عارف أن محمد صلى الله عليه وسلم كان على حق وكان صادق وكان يدعو لدين الله عز وجل وكان دعوته دعوة الحق، لكن طب إيه اللي خلى أبو جهل ما يتباشى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه اللي خلى أبو جهل ما يدخلش في الإسلام؟ حب النفس، منصب، الكرسي، كبر. فالكبر بطر الحق، ترك الحق، رد الحق. كنا كفرسي رهان، هما يسبقوا احنا نسبق، احنا نسبق هما يسبقوا. اعطوا فاعطينا، حملوا فحملنا، حتى كنا كفرسي رهان. فقالوا منا نبي، فمتى او اين او متى ندرك ذلك؟ لا لا لا لا لا خلاص، لا لا لا، احنا لو امنا، هو عارف لو امن، لو ابو جهل امن لمحمد صلى الله عليه وسلم، امن بالله عز وجل، امن برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، سيترك الزعامة، سيترك المنصب، سيترك الاموال. فقال لا لا لا، انا ما اقدرش ان انا اسيب كل ده، اسيب المنصب واسيب الجاه واسيب المركز واسيب السلطان، لا لا لا لا خلاص، احنا لا نصدقه ابدا. يعني نستفيد من كده ايه، ونفهم من كده ايه، وايه المعنى اللي احنا عايزين نوصله دلوقتي؟ المعنى لو الحق في كفه وهواك في كفه ومصلحتك الشخصيه في كفه، ايه تختار؟ ايه، مصلحتي ولا الحق، نجاتي ولا كلمة الحق؟ اختار ايه؟ اختار الحق. اياك يا شباب، اياكم ان تختاروا مصلحتك او مصلحتك الشخصية على الحق. فما الحق هينجيني وينجي الكل، كلام مظبوط، كلام زي الفل. فاوعى تختار مصلحتك على الحق، دايما خليك على الحق. اسم النهارده واسلوب النهارده هو اسم الله الحق، اسم الله الحق، علشان ما يعني نبقى ماشيين مع بعض وعارفين احنا بنتكلم في ايه. لقاء النهارده يعني في عناصر معينة. أول عنصر مقدمة. ثاني عنصر معنى اسم الله الحق. ثالث عنصر إيه الفرق بين الحق والعدل، وأنهي يترتب على أنهي، وكيف نغير أسلوب حياتنا مع اسم الله الحق، ومجموعة حقوق يجب أن نعرفها ويعني نعطيها قدرها، وآخر حاجة احذر الحق. فأول حاجة المقدمة، ثاني حاجة معنى اسم الله الحق، ثالث حاجة الفرق بين الحق والعدل، ثالث حاجة، رابع حاجة كيف نغير أسلوب حياتنا، خامس حاجة أو آخر وخامس حاجة حقوق هامة لابد أن نعرفها، سادس حاجة احذر الحق. طيب معنى إيه الحق؟ قبل ما نقول معنى اسم الله الحق، اسم الحق، اسم الله الحق ذكر في القرآن 10 مرات، 10 مرات ذكر في القرآن، ولكن المعنى، معنى الحق ذكر أكثر من 200 مرة، 287، 280 مرة في قوله عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال الله عز وجل: هنالك الولاية لله الحق. معنى اسم الله الحق، اسم الحق أي اليقين الذي لا شك فيه ولا ريب، اليقين الذي لا شك فيه ولا ريب، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. الحق ضد الباطل، صح؟ الحق ضد الباطل، الحق نقيض الباطل. طيب إيه الفرق بين الحق والعدل؟ أنهي يترتب على أنهي؟ أنهي يترتب على أنهي؟ الحق يترتب على العدل، ولا العدل هو الذي يترتب على الذي يترتب على على الحق؟ العدل مترتب على الحق، يترتب على الحق. يبقى العدل نتيجة للحق، يبقى العدل تنفيذ للحق. العدل إعطاء كل ذي حق حق، علشان في حق يبقى في عدل، علشان يبقى في عدل يبقى في حق. تعرف حقك إيه؟ تمام. طيب كيف نغير أسلوب حياتنا بعد ما عرفنا معنى الحق وهو اليقين الذي لا شك فيه ولا ريب، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني علشان نغير أسلوب حياتنا مع اسم الله الحق ونعيش مع اسم الله الحق، في حديث جامع لمعاني الحق، النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه كل ليلة، مش كل ليلة، كل ليلة وهو يقوم الليل. إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل، لقيام الليل، في جوف الليل، عند السكون، بعيد عن الضوضاء، بعيد عن الاختلافات، بعيد عن المشاحنات، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، يقوم يصلي ويقف بين يدي الله عز وجل ويدعو بهذا الدعاء. اسمع معي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والمعاني دي لو استشعرت بها واستشعرت وتيقنت في قلبك وتيقنت في وجدانك، هما ثمن حقائق. بعض الناس يدفعهم لتزييف الحقائق وطمس الحقائق، وأن يغلب الحق الباطل، وأن يعني يخلط على الناس الحق بالباطل، وأن يعني يلبس الحق بالباطل، هو خوفه من بطش الظالمين. بعض الناس يتركوا الحق بلوا بالباطل خوفا من الظالمين، وبعض الناس يترك الحق ولكن مش خوف من الظالم، لا، لحب المال او خوفا على مستقبله او الخوف من الفقر. طب ايه هي الحقائق التي يعني تقلب حياتنا كلها وتخلينا فعلا متيقنين ومتمسكين بالحق ومتمسكين باسم الله عز وجل الحق وتحقيق الحق في الارض؟ اسمع معي كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا شباب، الحديث ده لو كل واحد فينا استشعره وتيقنه وحفظه وعمل به، هتلاقي حالك كلها اتغيرت. انت لا تخشى شيء الا الله، لا تخاف على المال ولا تخاف على المنصب ولا تخاف على الاولاد ولا تخاف على نفسك، لانك مع، يعني اذا قام النبي صلى الله عليه وسلم للصلاه في جوف الليل، في سكون الليل، في الخلوه بينه وبين الله عز وجل، كان يدعو يقول: اللهم انت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، وابو محمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك أمنت، وإليك أنبت، وبك خصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. تاني الكلام تلاقي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نسمعه تاني كده بقلب صافي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه اللهم أنت الحق ووعدك حق وقولك حق؟ يعني عايزين نعيش مع كل معنى ومع كل كلمة، نعيش يا شباب مع هذه الكلمات، مع هذه الحقائق. أول حقيقة: اللهم أنت الحق، قول الله عز وجل: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لأن الله عز وجل هو الملك الحق، لذلك لا إله إلا هو. فتعالى الله الملك الحق، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الحق سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. كل البشر يوم القيامة، كل المخلوقات ترجع إلى الله تعالى الحق والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. لذلك اللهم أنت الحق. أعظم حقيقة أن الله عز وجل هو الملك الحق سبحانه وتعالى. لذلك أي شيء غير الله تعالى باطل، أي معبود غير الله عز وجل باطل. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. كل ما سوى الله عز وجل باطل، ضلال. إذا كان الله عز وجل تعالى هو الحق، فكل مخلوقاته مخلوقة بحق، ليس بها خلل، ليس بها جاز، ليس بها نقص. كل مخلوق خلق بحق. خلق الله عز وجل السماوات والأرض بالحق. قرر معنا أن الله عز وجل هو الحق. الحقيقة أن الله عز وجل هو الحق سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقناهما إلا بالحق، ليس عبثا، وإنما لنتدبر آيات الله عز وجل في خلقه. فنحن قلنا قبل كده أن الله عز وجل جعل الكون كتاب مفتوح، أن الله سبحانه وتعالى جعل الكون كتاب مفتوح لكي نتدبر في خلق الله عز وجل، فلا ترى في خلق السماوات والأرض من خلل ولا نقص ولا عيب. قال الله عز وجل: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فتور، هل ترى من نقص، هل ترى من اختلال، هل ترى من اعوجاج؟ لا. طيب ارجع، ثم ارجع البصر كرتين، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وقال الله عز وجل: وصوركم فأحسن صوركم، تبارك الله أحسن الخالقين. كل مخلوقات الله عز وجل مخلوقة بالحق، لأنها مخلوقات الحق جل جلاله سبحانه وتعالى. لابد أن تكون في أحسن صورة وأحسن حال. الكون كله مخلوق بإحكام شديد، مخلوق بالحق، إذا كان الله عز وجل هو الحق. فأمره حق، ونهيه حق، وقوله حق. إلى قول الله عز وجل: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل هل من شركائكم يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي إلى الحق. قل الله يهدي إلى الحق. إذا كان الله عز وجل الحق يهدي للحق سبحانه وتعالى، لماذا لا تتبع الله عز وجل؟ لماذا تعارض أمر الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تنفذ أمر الله سبحانه وتعالى وتنتهي عما نهى الله عز وجل عنه؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ أليس الذي يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ يا شباب، الله عز وجل هو الحق، وهو يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ أليس الله عز وجل هو الحق، والله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي إلى الحق؟ فلماذا لا تتبعوه سبحانه وتعالى؟ أما لا يهدي، أي الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يهدي نفسه إلا أن يهدى، محتاج حد يهديه. أما لكم كيف تحكمون؟ الله سبحانه وتعالى هو الحق. إذا حسيت مرة إنك تايه، مش عارف تاخد قرار، حاسس إن الدنيا كلها متلخبطة، حاسس إن الحق ضايع، حاسس إن الدنيا مفيش فيها حق، إلجأ لله عز وجل، أطلب منه الهداية، لأنه أحق أن يتبع، أحق أن يسأل، لأنه هو الحق سبحانه وتعالى. الله عز وجل: اللهم أنت الحق. اسمع كده: اللهم أنت الحق. فلأن الله عز وجل هو الحق، فلابد أن يكون وعده حق. إذا كان الله عز وجل هو الحق سبحانه وتعالى، فلابد أن يكون وعده حق. أما أن وعد الله حق، وأن الله حق، انت واثق في وعد الله عز وجل؟ احنا في اختبار، كلنا في اختبار، كل البشر في اختبار. الظروف الموجوده الحاليه، الظروف الامه اللي تتعرض لها، من بطش الدول الظالمه، من تقتيل المسلمين في كل مكان، من انتهاك اعراض المسلمين في كل مكان، من انتهاك مقدسات المسلمين في كل مكان، من اعلاء الظلم في الارض، واختلال العدل في الارض، والظلم الذي نراه ليل نهار، وتقتيل المسلمين، وتشريد الاطفال، وترميل النساء، وتهجير الشباب، والظلم الذي انتشر في الارض الان. طيب كل ده انت واثق في وعد الله؟ طيب قبل ما اقول لك، انت قبل ما نتكلم في النقطه دي واقول لك انت واثق وترد عليا، اسمع كده. يعني ام موسى عليه السلام قال الله عز وجل لها: اوحينا الى ام موسى أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. صح؟ طيب أم موسى عملت كده، أم موسى عليه السلام أرضعته، صح؟ بس هي خايفة عليه قوي. طيب رميته في اليم، وضعته في صندوق ورميته في البحر. أم والأم ده إزاي هي تعمل كده؟ ويعني وقلبها إزاي يعني وتسيب ابنها إزاي وضناها ويعني فلسك كبدها بعض جل أمرها ألا تخافي ولا تحزني إنا ربي وجعلوه من المرسلين كما كان من أم موسى إلا أن رضعته وضعته في اليم وتنتظر تنفيذ وعد الله عز وجل وانتظار موعود الله عز وجل. إلى قول الله عز وجل فرددناه إلى أمه ليه؟ كي تقر عينها، كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ربهم لا يعلم وافق في وعد الله عز وجل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. طب رسل الله عز وجل جم بإيه؟ جم بالحق، جم بالعدل، جم بإعلاء كلمة الله عز وجل، قم بلا إله إلا الله، قم بالإسلام. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله. وعد الله حقا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. واثق في وعد الله عز وجل؟ وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. واثق في وعد الله؟ واثق ان الرزق بيد الله عز وجل؟ واثق أن الرزق بيده سبحانه وتعالى؟ طيب خايف على رزقك ليه؟ خايف على أولادك ليه؟ خايف على حياتك ليه؟ خايف على مستقبلك من إيه؟ خايف من بكرة ليه؟ قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فوعد الله عز وجل حق. إذا كان وعده حق فقوله حق. قال تعالى ألف لام ميم. قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب كتاب الله عز وجل، كلام الله سبحانه وتعالى لا شك فيه لا ريب فيه. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيقول قوله الحق وله الملك سبحانه وتعالى. إذا كان وعده حق فقوله حق. واخدين بالكم يا شباب هي يعني شفت التسلسل؟ الله عز وجل هو الحق، فلأنه هو الحق فوعده حق، ولأنه هو وعده حق وهو الحق فقوله سبحانه وتعالى حق. فإذا كان قوله حق فأكيد أكيد لقاؤه حق. قال الله عز وجل: فردوا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا. في الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وسيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان. لقاؤه حق، والجنة حق، والنار حق. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. لما قال إبليس لله عز وجل قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومنهم ومن تبعك منهم أجمعين. قال: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. فالجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، وأبو محمد صلى الله عليه وسلم حق. قال الله عز وجل: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون صلوات الله عز وجل عليهم هم جاءوا بالحق، جاءوا بدين الله عز وجل الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، يزداد تمسكك بالحق إذا علمت أن الحق لا يزول أبدا. وإن على الباطل الحق فإن الباطل لا يدوم. عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد 23 سنة، بعد 13 سنة، بعد 10 سنوات من الدعوة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وشعار دخول النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل إلى مكة: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحطم الأصنام، وكان على الكعبة 360 صنم دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو فاتح منتصر. عايزين نضرب مثلين، مثلين مهمين جدا يدلك وبيعلمك وبيقول لك إن الباطل لا يدوم، وإن علا وانتفش وظهر وانتشر فإنه لا يدوم، وإن غاب الحق فإن الباطل لا يدوم. مثلين، مثل مائي هو مثل ناري في غاية الأهمية. أول مثل هو مثل مائي، حتى لا تنخدع إذا على الباطل وارتفع وانتشر وانتفش. ولو غاب الحق ولو لفترة من الزمان، المثال الأول قول الله عز وجل: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. الخير نازل، المية نزل أنزل من السماء ماء فسالت أودية، فسالت أودية فاحتمل السيل زبدا رابيا، اللي على فوق زبدا رابيا اللي هو القش والحاجات اللي ملهاش قيمة على سطح المية، كذلك يضرب الله الحق، يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، ملوش قيمة، هو كده كده ضايع، هو كده كده ذاهب، هو كده كده زهوقة، فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. في مثل قوي جدا الله عز وجل ذكره في هذه الآية بس أنا ما قلتوش، المثل الثاني مثل النار، مثل ناري، وهو ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. يعني إيه؟ يعني أنت عارف الذهب لما يتصفى من الشوائب والرايش وحتى يكون عيار 24 يوقد في النار، فيعلو الرايش والشوائب فوق إلى أعلى، فيعلو الرايش والشوائب إلى أعلى، فيبقى الذهب الخالص أسفل. نفس القصة، نفس الحكاية، نفس المثل. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يعني الحاجات اللي ملهاش قيمة، الحاجات اللي هي ليس لها قيمة، تعلو فوق الحق. فإذا رأيت هذا المشهد فلا تغتر، فلا تقول، فلا ينقلب عندك الحق باطل وترضى بالباطل وتترك الحق، حتى وإن على الباطل فوق الحق، حتى وإن غاب الحق. يا شباب الحق ثابت ثابت، والباطل زائل زائل. تمسك بالحق ولو على نفسك. يا شباب احنا بنقول بنتكلم في قيمة من أهم القيم التي غابت في وقتنا، في وقتنا هذا. تمسك بالحق ولو على نفسك، لو على أغلى حاجة عندك تمسك بالحق، واعلم أن الله عز وجل الحق سينجيك. اوعى تغتر بالمظاهر، اوعى تغتر بالسلطان الجائر، اوعى تغتر أن الظلم انتشر وأن يعني الحق ضاع، وان كثير من الناس يعني ضاعت حقوقهم ويعني عارفين ياخذوا حقهم. اثبت وتعلق بالحق واعلم ان الله عز وجل الحق، وتمسك بالحق وعيش بالحق وموت على الحق. اياك ان تتبع هواك وتمسك بالحق، وإن كان الحق عكس هواك وعكس ما تحب. طب إيه اللي يحصل لو اتبعت الهوى، لو اتبعت الهوى وتركت الحق؟ يعني إيه يعني؟ طب ما أنا حر أعمل اللي أنا عايزه. الناس كثير من الشباب وكثير من الناس يقولون انا لو الحق تعارض مع مصلحتي اختار مصلحتي انا وخلاص، واتبع يعني ما يرضي قلبي، واهم حاجه مصلحتي. ايه اللي يحصل لو اتبعت الهوى وتركت الحق؟ ايه اللي يحصل لو جعلت الحق تابع لما تهوى وتتمنى؟ ايه اللي يحصل لو قلبت الحق باطل والباطل حق؟ في ناس بتقول لك كده، انا اقدر اقلب الحق باطل واقلب واخلي الباطل حق. رائع. غير عادية والله، جرأة فظيعة. تلاقي الواحد فعلا حصل وسمعتها أكثر من واحد يقول لك أنا أقدر أخلي الحق باطل، نقدر أقلب لك الحق ده باطل وأقلب لك الباطل حق. ايه اللي يحصل لو ده حصل وانتشر بين وقيمة الحق انتهت من عند الناس؟ اسمع كده قول الله عز وجل: ولو اتبع الحق اهواءهم فسدت السماوات والارض. لو اتبع الحق اهواءهم، لو خليت الحق على هواك، لو الحق ده في مصلحتي اقبل به، ولو الحق ده ضد مصلحتي ارده ومش هقبله. تفسد السماوات والارض، لان السماوات والارض قايمة على الحق، قامت بالحق. اي شيء غير الحق تفسد به السماوات والارض. كده النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء مهم جدا جدا جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما يقول: اللهم أرنا الحق حقا وبس، أنا أعرف الحق. واسمع كده: وارزقنا اتباعه، أي جعل النبي صلى الله عليه وسلم اتباع الحق هو رزق من عند الله عز وجل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. شباب اللي تايه عنه الحقائق، اللي مش عارف بين الحق والباطل، يدعو بهذا الدعاء. الأمور ملبوسة عليه ومش عارف يفصل بين الحق والباطل، ومش عارف فين الصح وفين الخطأ، فين الخطأ، يدعو الله عز وجل: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. عشان تعرف، هو هدف الشيطان تزيين الباطل، هدف الشيطان تزييف الحقائق، تزيين الباطل، يجعل الباطل عندك حق، يخلط عليك الحق بالباطل. اسمع كده قول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والمسومة والأنعام والحرث. علشان كده من غير الحق تضيع الحياة، تضيع السماوات والأرض، تنتهي السماوات والأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة، كان يحدثهم، فدخل رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه، فقال: أين السائل عن الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال الرجل: كيف تضيع الأمانة يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وصل الأمر إلى غير أهله، فإذا ضاعت الأمانة فانتظر الساعة تفسد السماوات والأرض. إذا ضاعت الحقوق فانتظر الساعة. ضاعت الحقوق فانتظر الساعة، محدش عارف ياخد حق، حقوق كتير والناس ضيع حقها، فانتظر. إذا زاد عندك قيمة الحق، قيمة الحق، إذا علمت أن الله عز وجل الحق، الغني عن العالمين، الذي له ملك السماوات والأرض، العزيز سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله سبحانه وتعالى بيننا محرمة، وأمرنا بإعطاء كل ذي حق حقه، قال الله عز وجل ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لو بينك وبين واحد شحناء أو بغضاء أو كراهية ما يحملكش البغضاء أو الكراهية على الظلم، اعدله هو أقرب للتقوى. لو أنت زعلان مع صاحبك ما يخليش زعلك يحملك على ظلمه وتكون من علامات النفاق. عارفين علامات النفاق إيه هي؟ علامات النفاق لذلك قال الله عز وجل هو أقرب للتقوى، أي من علامات التقوى لو أنت زعلان من واحد ما يحملكش هذا الخصام أو هذه الشحناء، ما يحملكش يعني الخصام والشحناء على الظلم، لا اعدله هو أقرب للتقوى، جعلها من علامات التقوى. وإذا خاصم فجر، من علامات النفاق. اوعى تكون يعني فيك هذه الخصلة، اوعى تكون فيك هذه الخصلة. إذا خاصمت فجرت، وإذا خاصم فجر. علشان كده في مجموعة حقوق لازم نعرفها، لازم نعيش معها، لازم فعلا نديها حقها علشان نعيش بالحق ونعرف يعني كيف نتعامل مع هذه الحقوق. يعني أول حق، حق الله عز وجل، يعني حقه أن يعبد ولا يشرك به شيئا. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ثانيا حق المسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميع العاطس. حق الكبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لا يوقر كبيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. الزوجة، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما حق الزوجة، ما زوجة أحدنا؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حق الزوجة وحق الزوج، يعني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها. واسمع كده: ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر. حق الضيف، يعني إكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حقوق كثيرة جدا يا شباب. حق الطريق، يعني إياكم والجلوس في الطرقات. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. فقال إذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وحق الحياء أن تستحيوا من الله عز وجل، حق الحياء. وأن تجهر بالحق أفضل الجهاد، كلمة حق عند سلطان جائر أو أمير جائر. دي مجموعة من الحقوق يا شباب، يعني يا ريت كل واحد منا يعرف كيف يتعامل مع هذه الحقوق. كيف يتعامل مع هذه الحقوق؟ حق الله، حق الناس، حق المسلم، حق الكبير، حق الصغير، حق الزوجة، حق الضيف. يعني مجموعة من الحقوق مهمة جدا. وقال الله عز وجل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. اياك لو عرفت الحق ان تكتم الحق، اياك لو عرفت الحق ان تلبس الحق بالباطل. طيب لو عرفت ان الله عز وجل الحق، ووعده حق، وقوله حق، والجنه حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، ايه المطلوب منك؟ ايه دوري؟ اسمع كده قول الله عز وجل: أفحسبتم أنا خلقناكم عبثا ملك الحق. لو ده هو الحق، لو ده هو الهدف من حياتك، هو الهدف من بقائك في هذه الحياة، هو الهدف من وجودك في هذه الحياة، يبقى ده مش حق. فتعالى الله الملك الحق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ طب إيه المطلوب؟ اسمع كده قول الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. ألم يجعلك الله عز وجل خليفة في الأرض؟ ألم يقل الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة؟ قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الهدف من وجودنا في الحياة هو إقامة الحق، أن نعيش بين الناس بالحق، أن ندعو الحق، نعيش بالحق، نتكلم بالحق. على ألا أقول على الله إلا الحق. يبقى الحق هو عنواننا، الحق هو شعارنا في الحياة. لذلك يعني احذر الحق جل جلاله. يعني يأتي الرجل يوم القيامة، يعني حسنات أمثال جبال تهامة، يجعل الله عز وجل هباء منثورة، لأنه ما كانش عايش بالحق، لأنه ما عاش بالحق، ولا تكلم بالحق، ولا أعطى الحقوق، ولكنه أكل مال هذا، وسب هذا، وشتم هذا، وسفك دم هذا، فيجعل الله عز وجل هباء منثورا. فاحذر الحق جل جلاله، لأنه حرام الظلم على نفسه. نماذج عاشت بالحق، نماذج عاشت بالحق. عندما فتح المسلمين سمرقند في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، بعث له قائد سمرقند وقال له: إن جيشك لم ينفذ ما قاله نبيكم. فقال له: وما قال نبينا؟ فقال الرجل: إن نبيكم أمركم أن تنتظروا 3 أيام أن تخيرونا، وقد دخلتم علينا قبل هذه الأيام، ودخلوا دون انتهاء المهلة. أمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يخرج الجيش كله من سمرقند. أنت متخيل هذا الموقف؟ أنت متخيل هذا القرار الجريء بعد دخول البلد وفتح، وهذا الفتح العظيم، يأمر خليفة المسلمين، يأمر حاكم المسلمين الخروج مرة أخرى، ويأمر عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يخرج الجيش كلهم من سمرقند. ده أمر صعب جدا على قائد أن يطلب من جيشه ومن قوات جيشه أن يخرج. أثر ذلك في نفوس أهل سمرقند، ودخلوا في الإسلام، وخرج منهم العلماء والمسلمين، وكل هذا من أجل كلمة الحق. أتكلمكم يا شباب بسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي بالحق. هو قائد فاتح يقرب لله عز وجل، كانش عنده كبر، ما ردش الحق، ما قالش فرصة خلاص أنا دخلت، خلاص مش هينفع أن الجيش يرجع تاني، خلاص أنا دخلت. الحق ولو على نفسك وأولادك ومالك. كما سرقت امرأة مخزومية، بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وكان حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلى تقطع يدها لأنها شريفة من أشراف بني مخزوم. مر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى زيد يعني تمنى أنه لم يسلم قبل هذه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، إنما أهلك الذين من قبلكم، إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أتشفى في حد من حدود الله يا أسامة؟ عندما طلب أبو طالب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الدعوة من أجل قريش، قال له: والله يا عم، والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أموت في سبيله. إيه وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي؟ لو أعطوني كل ما يطلع عليه الشمس والقمر، لو أعطوني ملك الأرض، لو أعطوني ملك الدنيا ما تركت هذا الأمر. عندما أوذي الإمام أحمد بن حنبل في قضية ظلم، وهي يعني قضية خلق القرآن، وكان على الحق، وكان الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، كان على الحق، أخذ إلى السجن، وكان يخشى فتنة صوت ضرب، ولكن الله عز وجل ثبته على الحق عن طريق لص. كان يعني قال له: يا إمام اثبت على الحق، فإن عشت سعيدا، وإن مت شهيدا. فقال ابن حنبل: فكأنها بعث في نفسي روح من جديد، بعثت في نفسي روح من جديد. لشباب الحق منتصر، ولو غاب الحق، ولو ظهر الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. يعني غزوة بدر، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين القتلى: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد، يا عمرو بن هشام، أنا قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الباطل إذا انتشر وانتفش وظهر، وخليك اوعى تتردد، اوعى ثقتك بالله عز وجل تهتز، اوعى ثقتك في الحق تهتز. يعني معنى جديد النهاردة ومعنى مهم جدا هي قيمة الحق. الحق في حياتك بيمثل ايه؟ الحق في حياتك بيمثل ايه؟ اذا تعارض الحق مع مصلحتك الشخصية، حاجة انت بتحبيها، مثلا حق الله عز وجل، الله عز وجل امر النساء بالحجاب، انا شعري حلو وانا شكلي حلو وانا سيد، الله عز وجل امرك بالحجاب، فده حق وده باطل. ترجحي انهي؟ كذلك سماع الاغاني، كذلك السرقه، كذلك الرشوه، كذلك حب الظهور، كذلك يعني قيس على كده اشياء كتير، اشياء كثيره جدا. دايما عندك مقياس هو الحق. هل هذا حق يرضي الله عز وجل؟ أم هذا باطل يغضب الله عز وجل؟ كان أحد السلف كان يقول لا أتكلم حتى أعرض هذه الكلمة على الميزان، أترضي الله أم تغضب الله؟ فإذا كانت ترضي الله أقولها، وإذا كانت تغضب الله عز وجل لا أقولها. ميزانك أنت إيه؟ ميزانك ميزان الحق؟ أي موقف، أي فعل، أي قولة تضعها في ميزان الحق ترضي الله عز وجل أم تغضب الله سبحانه وتعالى؟ تساعد في الدعوة أم تساعد في هدم الدعوة؟ نسأل الله عز وجل أن نكون على الحق، الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطل وأن يرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا شباب عيشوا بالدعاء مع دعاء الله الحق سبحانه وتعالى، اللهم أنت حق، اللهم أنت، اللهم أنت حق، وقولك وعدك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ولقاؤك حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، مع اسم الله الحق. ايش مع بعضنا البعض بالحق، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا هو اقرب للتقوى. يعني كثير منا ما يقع في هذه المشكله، انا زعلت مع واحد او انا خصمت واحد، خلاص افجر وابدا انشر ما سوءه، وابدا اقول عليهم ما ليس فيه، وابدا اشهر به، وابدا اقول ده فلان كان كذا وكذا وكذا، واعد ما سوءه وانشر ما سوءه وضحه بين الناس. يعني لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا واقرب للتقوى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم لا اله الا انت، استغفرك.